موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله تعالى وقوته من اليوم شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني. ويعني سنتعرف أولا على الحافظ ابن حجر ثم نقرأ المقدمة لنتعرف على كتاب بلوغ المرام. الحافظ ابن حجر رحمه الله هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن محمد ابن محمد ابن أحمد الكناني الشافعي المعروف ابن حجر العسقلاني، وهو كما هو معلوم حامل لواء السنة وقاضي القضاء أوحد الحفاظ والرواة عليه رحمة الله. ولد الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، ولد بمصر في 10 شعبان سنة 73 و700 من الهجرة، سنة 773 هجرية، ونشأ بها وحفظ القرآن. هو ابن 9 رحمه الله، حفظ كتاب الله عز وجل هو ابن 9، وحفظ الحاوي ومختصر ابن حاجب وغيرهما من كتب المذهب الإمام الشافعي رحمه الله الشافعية. وسافر صحبة أحد أوصيائه إلى مكة المكرمة فسمع بها، أي سمع من أهلها العلم والحديث، ثم حبب إليه الحديث فاشتغل بطلبه. يعني أول ما بدأ، بدأ بعد حفظ القرآن بحفظ أو يعني الفقه فقه الشافعي، ثم حبب إليه علم الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه رحمه الله في البلاد الحجازية والشامية والمصرية، ولازم الزين العراقي، تبع معي، لازمه 10 أعوام، وتفقه على هذه الإمام البرقيني وابن الملقن وغيرهما، واجتمع له من فطاح الشيوخ كما يقول أهل العلم ما لم يجتمع لأحد، وأذن له أساتذته بالإفتاء والتدريس، وأخذ الأصلين وغيرهما عن العز ابن جماعة واللغة عن المجد فيروز أبادي وغيره من أئمة اللغة العربية. الحافظ ابن حجر رحمه الله كان إماما موسوعيا، نعم هو في الحديث أمير المؤمنين، وكتبه في الحديث كما تعلمون أشهر من أن تذكر، ويكفيه فتح الباري كما سيأتي يعني الكلام عنه، لكن عنده كتب أخرى كثيرة عظيمة لا سيما في علم الرجال، حتى قال أهل العلم الناس في علم الرجال عيال على رجلين، كتب رجلين، كتب إمامين، كتب الإمام الذهبي وكتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. انتبهوا معي، فحافظ ابن حجر رحمه الله بلغ مبلغا كبيرا في فنون العلم، في علوم الفقه واللغة واللغة العربية وغيرها، فضلا عن رسوخ قدمه وإمامته الكبرى في علم الحديث. كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. طيب، تصدى بعد ذلك لنشر الحديث وعكف عليه مطالعة وقراءة وتصنيفا وإفتاء. قلت لكم يعني تعددت تصانيفه، بلغت 150 مصنفا أو يزيد رحمه الله تعالى، وقل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا وله فيه مؤلفات حافلة. وانتشرت تصانيفه في حياته، يعني مش بعد مماته، لا في حياته، وتهداها الملوك والأمراء، ولو لم يكن له كما ذكرت لكم إلا كتاب فتح الباري شرح صحيح شرح صحيح البخاري لكفاه هذا، لكفى هذا في الإشادة بذكره وبيان رسوخ قدمه رحمه الله تعالى. حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله كان يعلق يعني من كلماته اللطيفة الجميلة التي أعجبتني لما سمعتها من بعض المحاضرات يعني، ويتكلم عن الفتح فيصفه فيقول يعني لو لم يعني ما نستطيع أو ما كان يستطيع أحد أن يفهم البخاري لولا هذا المفتوح به على صاحب الفتح، لولا هذا المفتوح به على صاحب الايه أي هذا الكتاب الحافل العظيم الذي فتح الله عز وجل به على صاحب فتح الباري وهو الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يفتح به على صاحب الفتح. ولذلك لما قيل الإمام الشوكاني طلب من الشوكاني أن يشرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى كلمة جميلة مشهورة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، إشارة إلى أنه يعني إيه لن يستطيع أحد أن يأتي بما أتى به الحافظ ابن حجر في الفتح، فأتى بما لا مزيد عليه. معلوم أن في كتاب اسمه فتح الباري أيضا في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب اللي هنأخذ منه كتاب الإيمان، لكن لم يتمه، بلغ وقف عند كتاب الجنائز لم يتمه، وهو كتاب مطبوع أيضا حافل في 10 مجلدات. شوف يعني لم يتمه عند كتاب الجنائز وعشر، ما بالكم لو أتمه الحافظ ابن رجب كان وصل إلى ماذا. لكن الحافظ ابن حجر أتم كتابه رحمه الله تعالى ويعني أكمله، بدأ تأليفه، تأليف فتح الباري بدأ فيه في مفتتح سنة 817 هجرية، سنة 17 بعد 800 من الهجرة، ماشي، بعد أن أكمل مقدمته في 813، والمقدمة في مجلد معلومة اليهود الساري تبع معي، ومليئة بالعلم والاصطلاحات وكيف يدخل الطالب على كتاب صحيح البخاري وما اتصل بقى من روايات عن البخاري وترجمة الإمام البخاري وتبويب الإمام البخاري وشروط الإمام البخاري وغير ذلك من العلوم النافعة والتحرير يعني تحريرات العالية التي قام بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. انتهى من فتح الباري سنة 42، سنة 42 و800 بعد الهجرة، دخلت كم سنة فيه؟ 817 2 5. تخيل بقى ما واحد في رسوخ قدم الحافظ ابن حجر وتضلعه من العلوم الشرعية لا سيما علم الحديث يكتب كتابا في هذه المدة، ماذا عن حال هذا الكتاب؟ انتبه معي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك أولم عند ختمه للكتاب وليمة حضرها وجوه المسلمين أنفق فيها 500 دينار. خدت بالك 500 دينار، الدينار ذهب من كان في كم يكون، خد بالك انت وضعها. وقد طلبه بعض الملوك واشترى ب300 دينار هذا الكتاب، فجزاه الله عز وجل عنا وعن الإسلام خير الجزاء. طبعا حافظ ابن حجر مع هذا ومع جلالة قدره في العلم ونبوغه الظاهر وعلو درجته وإمامته في الدين رحمة الله عليه، تولى من المعلوم عنه أيضا أنه تولى القضاء في الديار المصرية، ماشي، تولى القضاء إلى أن وصل إلى قضاء القضاء في الديار المصرية رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله متواضعا حليما محتملا صابرا بهيا ظريفا قواما صواما ورعا رحمه الله رحمة واسعة، يهضم نفسه فخصاله الكريمة وخلاله الطيبة يعني أكثر من يعني لو جلسنا نتكلم في ترجمته لأطلنا الكلام جدا، إلى ما عرف عنه بالنوادر الظريفة والنكات اللطيفة في يعني مع فريد أدبه رحمه الله عز وجل مع الأئمة المتقدمين والمتأخرين. كان ذا أدب عال مع علمه، كان ذا أدب عال، فاللهم ارحمه رحمة واسعة وجازي عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. توفي طبعا بعد العشاء ليلة السبت في 8 من ذي الحجة سنة 852 هجرية رحمة الله عليه. طيب قول بقى نبدأ في قراءة المقدمة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة كما تعلمون يعني افتتح المؤلف كتابه بالبسملة دي، ثم الحمدلة الحمد لله تبارك الحمدلة الحمد لله الحمد لله على نعمه، اتباعا لطريقة القرآن، طريقة القرآن الفاتحة بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، وامتثالا لما يعني ندب إليه صلى الله عليه وسلم من ابتداء الأمور بهذه الطريقة. النبي كان يبدأ مراسلات، طبعا الحديث اللي ذكرت في هذا لا يصح منها حديث كما هو معلوم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه ورسائله التي راسل بها الملوك بالبسملة وبهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول الحمد لله على نعمه الظاهرة، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، يحمد الله عز وجل على نعم الله تبارك وتعالى التي يعني أجزل على عباده والتي لا يستطيع الإنسان عدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل على عباده الظاهرة والباطنة لا يستطيع الإنسان أن يبلغها حصرا أو عدا، انتبهوا. فالإنسان لا يسعى إلا أن يحمد الله وأن يشكر الله عز وجل على نعمه. وتعلمون الفرق بين الحمد وبين الشكر، إن الحمد يكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب واللسان وهو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، انتبه معي، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح والجوارح. فالحمد يكون من حيث السبب أعم سببا لأنه يكون في السراء والضراء فهو أعم سببا، الشكر يكون في النعماء فهو أخص سببا، لكن من حيث الآلة آلة الحمد فالحمد يكون بالإيه؟ بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح فهو أعم آلة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. طيب يقول الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه. صلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقوال كما تعلمون، من أشهرها أو يعني أكثر ما ذكرها العلماء الصلاة في أصل الدعاء والرحمة والتشريم، وقالوا الصلاة من الله على نبيه هي الثناء عليه في الإيه؟ في الملأ الأعلى. الثناء ده يعني اللي اختاره كثير من أهل العلم، والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ده قاله أبو العالية، بيد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان له يعني قال هذا فيه نظر، لأن هذا إخبار عن أمر غيبي فلا بد أن يكون فيه حديث مرفوع، فلا بد أن يكون فيه حديث مرفوع صحيح ثابت. الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالنص الصحيح، فقال هذا إخبار استنافنا هذا الإخبار بالوضع ده وهذا الوصف لا بد أن يكون فيه نص مرفوع، فرجح أنها رحمة خاصة صلاة. أيوة كاتب الدعاء والرحمة، فهي دعاء رحمة إيه؟ خاصة تليق بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب والسلام معروف اللي هو التعري من الآفات الظاهرة، السلام يعني إيه؟ التعري من الآفات، ده المعنى اللغوي. وذلك من أسماء الله الحسنى السلام، أي الذي سلم من كل عيب وإيه؟ ونقص، سلم من كل عيب ونقص. فالسلام هو التعري من الإيه؟ من الآفات الظاهرة والباطنة. طيب يقول بقى والصلاة والسلام على نبيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات ومن أعظم العبادات، ووردت الأحاديث تبين فضلها، بل أمرنا الله عز وجل بها في كتابه، صلوا عليه وسلموا تسليم الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهي طاعة عظيمة يغفل الكثير منا عنها. انتبه، وإذا سمعت ذكر النبي فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون من أبخل أهل البخل. انتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال رغم الله أم منهم، قال من سمع إيه؟ خدت بالك؟ أيوة، سمع إيه ولم يصلي، سمع اسمه ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ويزداد استحبابها يوم الجمعة فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم صلى على النبي أحد وسلم عليه فإن الله عز وجل وكل ملكا يبلغ، وكله بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه صلى الله وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول: وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. يقول وآله وصحبه، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الآل انتبه معي، آل الرجل أخبرك من يكون من بيته أو على طريقته. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت شملت كل من اتبعه وآمن به صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فآل النبي محمد أتباعه إذا أطلقت. إذا ما قال آل وصحبه ومن تبعه، ها، فكان آله آل بيته المؤمنون، طعال بيت من آمن المؤمنون. لا، هذا بداية لا يدخل فيه مثلا لا أبو طالب ولا أبو لهب ولا آل بيت الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. الصحب جمع صاحب، ومعلوم من هو الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أو اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الراجح، ولو تخللته ردة على الراجح. فيقول طبعا ثم يبين يعني سبب من أسباب دعاء الصحابة والحاق بهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والتردي عليهم والدعاء لهم بأن يدخلوا في هذه الصلاة وهذا التسليم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذين صاروا في نصرة دينه، الذين هذا عائد على آل بيته والصحابة، الذين صاروا في نصرة ديني سيرا حثيثا، حثيثا أي سريعا، سيرا حثيثا أي سريعا. السير الحثيث هو السير السريع ده معي. فيقول الذين صاروا في نصرة دينه، أي نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة وآل البيت، سيرا سريعا، معلوم ما قدمه الآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضوان الله عليهم من تضحيات وبذل في نصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله في الأرض. والله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ورفع شأنه وأعلى قدره وختم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه، ثم اطلع على القلوب من بعده فوجد أفضلها هي قلوب أصحابه وآل بيته، فاصطفاهم لصحبته الكريمة العظيمة ولنصرة دينه وإعلاء كلمته في الأرض رضوان الله عليهم. صحب الكرام، وردت طبعا أدلة مدح الصحابة والثناء عليهم في القرآن وفي السنة لا تحتاج منا إلى وليس المقام مقام تفصيلها. انتبهوا، مدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة رضوان الله عليهم، وتبا لقوم يقعون فيهم ويطعنون فيهم وهم الشيعة، قاتلهم الله يطعنون في هذا الجيل العظيم الذي مدحه الله ورسوله واختاره الله لنصرة رسوله ونصرة دينه صلى الله عليه وسلم، الذين لولا أن سببهم الله عز وجل ما بلغنا هذا الدين وما وصل إلينا. تبوا، ومعلوم أن حقد الشيعة على الصحابة لأنهم هدموا وثنيتهم وبلاد الفرس وأطفأوا نيران الفرس وغير ذلك، وهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الزندقة فأرادوا أن ينالوا من الصحابة غيظا منهم، وهم في الحقيقة حينما ينالون من الصحابة رضوان الله عليهم إنما ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجزوا أن يطعنوا في النبي فطعنوا في صحبه الكرام والذين رباهم، لأنك أنت حينما تطعن فيه تطعن في من رباهم ومن أدبهم ومن علمهم ومن، لأنهم أخذوا الدين بغير واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملاقبهم ومآثرهم أكثر من أن تذكر رضوان الله عليهم. طيب، يقول بقى ورثت وعلى أتباعي، أي على أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيتي والصحابة رضوان الله عليهم الذين ساروا على ضربه، خص الأتباع الذين اتبعوا هؤلاء ليه؟ لأن هؤلاء الذين مدحهم الله وأثنى عليهم في كتابه بعد الصحابة، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظر معي كيف مدح الله أثنى ورضي عن ثلاثة أصناف، صنفان مضى زمانهما وهم المهاجرون والأنصار، وبقي صنف واحد إلى يوم القيامة لمن أراد أن يرضى الله عنه لا يسعه إلا أن يسلك في هذا الصنف، وهم الذين اتبعوهم بإحسان رضوان الله عليهم، لازم الدين كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الذين ورثوا العلم، تبه، الذين اتبعوهم بإحسان ورثوا العلم، ورثوا ما أخذوه كابر عن كابر إلى إلى الصحابة ثم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علم هذا ورسول علمه إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلم الشرعي، علم الشرعي وإرث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مر بالسوق على من انشغل مثلا بالتجارة والسفر يقول لهم أنتم هنا ها وإرث النبي صلى الله عليه وسلم، يوزع في المسجد. ما هو إرث النبي؟ ها؟ العلم الشرعي. العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ كما في وافر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل العلم إرث النبي ها والعلماء هم وراثه، ما خلف النبي غير حديثه فذاك متاعه وأثاثه، فذاك متاعه وأثاثه. انظر بقى إلى من وفقه الله فنال من هذا الإرث بحظ وافر. تابعوا معي، إرث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم إرث النبي والعلماء هم وراثه، ما خلف النبي غير حديثه فذاك متاعه وأساسه. فيقول رحمه الله ماشي، الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة، والعلماء ورثة الأنبياء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة قد ختمت وانتهت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا طيب ودي رسالة الخاتمة للرسالات السماوية، والحج لابد أن تقوم بها على الخلق لأن يرسل الله الأرض من عليها، فمن يقيم الحجة على الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم علماء الدين والشرع الذين ورثوا هذا الإرث، إرث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ورثوه هم أقبلك ورثة الأنبياء الذين يقيمون حجة الله على خلقه. ولذا أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول أكرم بهم، فاشي أكرم بهم وارثا وموروثا. أكرم بهم هذا صيغة مبالغة، لأن صيغة المبالغة عندنا في اللغة العربية هي ما أفعل أو أفعل إيه به، ما أكرم فلان أو أكرم به، صيغة إيه. فهم أكرم بهم، أكرم بهؤلاء أي يعني زد وأقبلك واثن عليهم وبالغ في تكريمهم. تبه معي، أكرم بهم وارثا من الورثة والموروث اللي هو الإيه؟ العلم النافع. أكرم بهم أي أكرم بهؤلاء أو ما أكرم هؤلاء العلماء وما أكرم ما ورثوه، ما أعظم وأعظم ما ورثوه. هم يعني جعلوا أنفسهم وقفا على دين الله عز وجل وتعلم الدين، رضوان الله عليهم أهل العلم الشرعي، العلم الشرعي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين اتبعوا ورثوا هذا العلم النافع. معلوم ما بذلوه، معلوم ما بذلوه، قطعوا المهامع والقفار ووصلوا الليل بالنهار. تبه معي في تعلم دين الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله. أنت لو طالعت شيئا من قصص العلماء وطلاب العلم الشرعي، تبه معي، وما بذلوه وضحوا به في سبيل حمل هذا الدين لنا، ها، لعلمت مدى تفريطنا وتقصيرنا في هذا الخير. طلعت هذا الذي يعني بذلوه كان حاجة فوق الخيال. يعني انت ممكن احيانا لما تقرأ هذا لذكره العلماء وبأسانيد سليمة عن هؤلاء انت لا تكاد تتخيله. تخيل مثلا لما مجموعة من طلبة علم الحديث في يوم يشتهون السمك، فاشتروا سمكة ليأكلوها، فلم يجدوا في اليوم الأول وقتا عنده ينضجوا السمكة ويأكلوها. ليه؟ من الكتابة والانشغال بالعلم والكتابة. ومعلوم اللي طالب العلم ما يقعدش كده، لازم يبقى معه قرطاس، حتى لو زي ما انت شايف كده الشيخ احمد كده ولا زي شفت بقى طالب العلم ايه معه قرطاس، قلم وقرطاس. وعين الشيخ احمد مش يعني ليس بحاجه لحساب، والله عظيم. طب معي يعني دايما ايه يقيد حتى لو رؤوس المسائل، لان العلماء كانوا يقولون العلم صيد والكتابه قيد. العلم صيد والكتابه قيد. وكان من اخص خصائص اهل العلم المحبره والقلم، حتى الأكابر منهم. ولذلك لما قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله إلى متى المحبرة؟ قال حتى المقبرة. إلى متى المحبرة؟ قال حتى ليه؟ المقبرة. هذا شرف عظيم أن تحمل الكتاب، شرف عظيم أن تمسك بالقلم، أن تكتب وتدون المسائل وتذاكرها. تبه معي. فكان يقولون كده العلم صيد والكتابة قيد. تبه، قيد صيودك بالحبال الايه؟ الوافقة. طب لك انت زي اللي من السفاهة ايه ان تصطاد غزالتها ثم تطلق بين الايه بين الخلائق طالقة. طب عملت انت كده؟ طب معي، قيد ايه؟ فتكتب وتقيد وتدون وتحرص. دول بقى ما لم يجدوا وقتا في اليوم الاول، واليوم الثاني نفس الكلام شرع لم يجد. طبعا انت ممكن تستغرب تقول ازاي وما قلش. الامام النووي رحمه الله على سبيل المثال الحصر، الامام النووي مكث فترة يذكر بعض أنها كان 6 أشهر لم يضع جنبه على الأرض، كان ينام لما يتعب خالص وكده من حفظ المتون والتعلم. تخيل أنت شخص بهذا الوضع. أنا بقول لك حاجات لما تقرأ في التراجم أصلا فوق الخيال. فدول اليوم الثاني لم يجدوا وقتا. اليوم الثالث أكلوا نيئة، فيش وقت. تقول لك أنا أنت فكرك أن أهل العلم وطلبة العلم الشرعي كان همهم ما يلبسون أو ما يأكلون ها أو ما يشربون أو ما يركبون؟ لا، ده أصحاب نفوس أخرى. دي النفس دي اللي بيهمها تأكل وتشرب، اللي ابن القيم سماها النفس الايه ها سماها النفس الكلبية. خدت بالك؟ نفس الكلبية اللي لا هم لها إلا المأكول والمشروب والمركوب، يركب ايه عايز حاجة واللبس وال ده ما النفس الكلبية. لكن دول كانوا أصحاب نفس ملكية، نفوس ملكية تنشغل بمعالي الأمور مش بالسفاسف، بمعالي الأمور. انتبه معي، حتى لما شغل كانوا كده علي ثياب لو بيعت بفلس لكان الفلس منها ايه أكثر، ولكن فيها نفس ايه لو وزنت ايه لرجحت بنفوس الورى. رحمه الله رحمة واسعة. ها طلب العلم ما كانش الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان يطلب منهم أن ايه يطحنوا له الايه الطعام، يعني مثلا العيش او الحاجه ايه لما يقول ايه فاسفه سفا، يروح سف كده يقول ايه ما بين سفي ومضغ مع ضمضغ وبين السف ها قراءه 50 آية. استفيد انا بقراءه 50 آية؟ ما ضيعش وقت. وكان يجعل لزيارات الناس لما ياتوا لزيارته يعمل ايه خدت بالك، يخلي بري الاقلام ورص الورق، يقول هذا عمل لابد منه ان انا ابري الاقلام واجهزها ايه، يبقى انا استغل ده فين في الوقت اللي احنا الزياره واجهز الاقلام واظبط وضعي ويبدا. امال حفظ العلوم ازاي؟ امال نقلوا الينا هذا العلم ازاي؟ ها نقلوه ازاي اخوه؟ انتبهوا. امال تصدوا للزنادقه واعداء الدين ففندوا شبهاتهم كيف؟ ها لما رسخت اقدامهم، لما بلغوا الشاوى البعيد فتصدوا لكل زنديق الرعديد وأوقفوه عند حد بالعلوم وقبلك العلم النافع. عبر التاريخ ما من صاحب بدعة أو صاحب ضلالة إلا وتصدوا له. ليه؟ بهذه العلوم وذبوا عن دين الله وعن دين الرسول. وذلك كان الناس يعني أعظم البشريات أن يبشر بها أحدهم أن يبشر بأن ابنه سيكون له مكان أو في طلب العلم أو كذا أو كذا، كان حاجة عجيبة. كانوا في هذا الباب أمر عجيب. الإمام ابن خبلك والد ابن جرير الطبري إمام المفسرين الإمام العظيم، انتبه شيخ المفسرين وإمامهم حافظ ابن جرير الطبري رحمه الله، والده رأى رؤيا أن ابنه يقف اللي هو ابن جرير خبلك ابنه يقف بين يديه، يعني هو واقف كده وابنه واقف بين يديه، ويضع في حجره ها حجارة أو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي راى النبي صلى الله عليه وسلم واقف اهو كده, وابن جرير يقف بين يديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, وفي حجره ليه خدت بالك حجره وايه وبيطص يحسب بقى كده. فاولوها ان ابنه سيكون عالما كبيرا يذب عن ايه, عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه. وفر وهي له الظروف حتى كان كذلك. الامام النووي رحمه الله ابوه لما شيخه الذي يحفظه في الكتاب كان يرى طبعا انا كانت حاجات عجيبه وغيرهم كثير. الامام النووي كان هو طفل صغير لما الاطفال ياتون اليه لياخذوه ليلعب يبكي يبكي لا يريد ان يلعب مع الصبيان. هناك اناس يعدهم الله عز وجل ويجهزهم ويهيئهم لحمل دين الله كما يقول الشيخ الجزائري رحمه الله وهم في بطون امهاتهم, يهيئهم لهذا. احرص على ان تكون من هؤلاء, يجعلهم الناس يكونون في هم وهم في هم, لا يشغلهم الا ان يتعلموا دين الله وان يبلغوه وان ينشروه بين الورى. هذا هو شغلهم الشاغل, هذه قضيتهم التي يعيشون من اجلها ويبذلون الغالي والنفيس في سبيلها. انتبه معي. فالامام النووي كان عجيب. فالشيخ بيقول قال لابي ماذا؟ قال اني لارجو له ان يكون اعلم اهل زمانه, انا ارجو له ان يكون اعلم اهل زمانه. فرح ابوه بذلك لحد ما انتقل من قريه نوى التي كان يعيش فيها ولد فيها النووي اللي بينصب اليها قريه نوى من اعمال دمشق, انتقل منها وهاجر الى دمشق ليكون بجوار الايه العلماء فيكون كما وقد كان كما قال. نوى مات صغير السن وملأ الدنيا علما, كتب المجموع في الفقه ايوه لم يتم, ولكن ما كتبه فيه ها ما كتبه فيه من عجائب الدهر رحمه الله رحمه واسعه. كتاب شرح صحيح مسلم, روضة الطالبين, تخبلك رياض الصالحين, هذا الكتاب المبارك اللي كان لما يطبع يطبع منه بالايه اللي احنا نحتاج اليوم. وحاولت اكثر من مره ولازلت ان يجمع الاخوه ولو في مجالس معينه نقرا فيها رياض الصالحين كاملا مع تعليقات بسيطه. كتاب عظيم مبارك كان بيطبع منه بالمليون نسخه وتنفد وما بعده. طب رياض الصالحين كتاب هذا يعني حسبه الله حسيبه, يعني هذا صدق النيه والتجرد, انه كان زاهدا عجيبا في زهده, مش مجرد بس امام في العلم وكذا رحمه, مع انه مع ذلك مات يعني يقال 40 9 بعدول 39 40 41. طب معي يبقى لسه احنا بنبدا. انظر الى وملأ هذه الدنيا علما رحمة الله عليه. انتبهوا. فعشان كده ما بيتكلم ويثني اقبلك على العلماء وعلى العلم. فانتبهوا يا إخوة, أمر لابد أن نقف عنده طويلا طويلا. رحلوا. أنا أصلا لا أريد أن أضيع الدرس كله في يعني اقرأ في رحلة أهل الحديث, بس اقرأ في تراجم الأئمة وفي الرحلات وشوف أنت العلم اليوم يعني بفضل الله ذللت لنا عقبات كثيرة وأصبحت أمور كثيرة سهلة وبين أيدينا, ومع ذلك للأسف قل من يصبر على كتاب حتى ينتهي منه, أو قل من يصبر على شرح كتاب حتى يسمعه كاملا. انتبه اسمعه, مش هقول لك يذاكره ويتقنه لحتى يكمله. ماذا؟ انتبهوا يا إخوة, الإمام البخاري رحمه الله حفظ أتم حفظ يعني هو ابن 16 سنة كان قد بعد في حفظ القرآن صغيرا قد أتم 70,000 حديثا, أحاديث بخارى أخذها كلها عن علمائها لحد ما خلص وبدأ الرحلة انتبه إلى أن أخذ عن 1000 شيخ 1000 شيخ يكتب عنه. تخيل ده كان عامل إزاي, تخيل ده كان عامل إزاي. هاتوا ترجمته كده وقرأوها, قرأوا في زهدي وفي حرصي وفي تقواه وفي ورع رحمة الله عليه. إمام المسلمين العلم, فرد جبل اللي بيتطاول عليه الأذناب وما يدرون أنهم حينما يتطاولون عليه يزداد رفعة ومكانة وهم يزدادون صغارا, أقزام يتطاولون على الأعلام. انتبه معي, رحمة الله عليه رحمة واسعة. طيب يقول أما بعد فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. حافظ بن حجر يقول هذا مختصر يشير إلى ماذا؟ ها؟ أما بعد أي مهما يكن من شيء فبعد كما يقول العلماء الجواب شرط، حتى وكان الجملة كما يقولون مهما يكن من شيء فبعده، ماشي. فهذا مختصر أي كتاب بلوغ المرام اللي سيكون بين أيدينا اللي نقرأه إن شاء الله عز وجل ونشر أحاديثه، مختصر. هذا مختصر بلوغ المرام يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. يعني عندنا أدلة الأحكام قسمان، أدلة قرآنية وأدلة حديثية. إذا هذا الكتاب في القسم الأول أدلة الإيه؟ طيب وأدلة الأحكام القرآنية أين تورث؟ في مظانها كتب أحكام القرآن، كتب أو التفاسير زي تفسير ابن جرير وابن كثير، كلام في آيات الأحكام كلاما رائعا وقف عندها، أيوة، وأخبلك وله يعني بصمات عجيبة رحمه الله رحمة واسعة. ثم من أوسع كتب الكتب التي تكلمت في الأحكام الفقهية من تفسير القرآن، من كتب التفسير، أحكام كتاب القرطبي رحمه الله، كتاب القرطبي رحمه الله، وفي زماننا كتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله عليه. ثم هناك كتب صنفت للعلماء في هذا الفن في الكلام في آيات الأحكام استقلالا، زي من أشهر كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. أبي بكر بن العربي غير مين؟ غير ابن عربي، غير الناكل وخمناك الصوفي الجلد بتاع وحدة الوجود عليه من الله ما يستحق. لا، أبو بكر بن العربي من أئمة المغرب الأكابر المالكية، فله كتاب أحكام الإيه؟ القرآن. وعندنا كتاب أحكام القرآن للجصاص، وعندنا أحكام الإيه؟ القرآن كذلك للسائس، وفي للصابون، في كذا كثير يعني، في كتب صنفت مخصوصة في كتاب في كتب الإيه؟ الأحكام، أحكام الإيه؟ القرآن. طيب دي بقى هذا الكتاب كتاب بلوغ المرام هو في أصول الأدلة الحديثية. طبعا أصول الأدلة يعني إيه؟ يعني جمع، وإن كان يعني ما فاته قليل، لكن إيه في أصول الأدلة الحديثية، أدلة الإيه؟ السنة. عندنا أشهر كتابين في الأدلة الحديثية بلوغ المرام ومنتقى الأخبار. منتقى الأخبار ده من كلام سيد الأخيار، ده للإمام المجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، المجد ابن تيمية، لو كتاب منتقى إيه؟ خدت بالك؟ أي ألأ. طيب شرحه العلامة الشوكاني رحمه الله، اللي هو إيه؟ نيل الأوطار، خدت بالك بشرح منتقى إيه؟ الأخبار. طيب وكتاب بلوغ إيه؟ المرام لحافظ ابن حجر رحمه الله، هو الذي بين أيدينا. ماشي، في بقى كتب أقل زي كتاب عمدة الإيه؟ الأحكام. يقول واخد بالك على أصول، لأن عمدة الأحكام أتى بما اتفق عليه الشيخان من الصحيح البخاري وإيه؟ ومسلم فقط. طيب على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا. لك أن تتأمل يعني كيف سيكون كتاب يصف الحافظ ابن حجر، ها، يصفه بقول فيقول حررته تحريرا بالغا. ماذا عن هذا التحرير؟ تخيل لما يقول ابن حجر هذا حررته تحريرا ليه؟ بالغا. لا شك أنه كتاب عظيم، أحسن انتقاء، حافظ أمير المؤمنين في الحديث، وعالم فيه في الفقه، وصاحب قدم الفلام. شوف لما ينتقي بقى حديث الأحكام، انظر كيف سيكون ايه انتقاؤه وانتخابه رحمه الله تعالى رحمة وسعة. ماشي، بالغا ليصير، انتهى المقدمة، بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه ايه؟ نابغا. من يحفظ هذا حفظ غالب أدلة الأحكام الشرعية الحديثية. الأحكام الشرعية يعني إيه؟ يعني الأحكام الفقهية. يبقى ليس في إيه؟ في العقائد وأصول الدين، في الأحكام الفقهية، مصطلح المتأخرين، الحكم الشرعي. إذا قيل الأحكام الشرعية العقائد، يبقى ده مقابل العقائد. العقائد، كتب العقائد والأحكام اللي هي الأحكام الفقهية، اللي هي الأحكام العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. واش يا إخوانا؟ طيب، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. استعين بالطالب المبتدي، انتبه معي، المبتدي جميل به أن يستعين بهذا الكتاب ويقرأ أحاديثه ويعرف الأحكام المأخوذة من هذه الأحاديث ويتفقه فيها. انتبه، وإحنا في زمان في أمس الحاجة إلى نشر أو التفقه في علوم الوحيين كتابا وسنة. لماذا؟ لأن ما يدعو له أهل البدع والانحراف اليوم من بعد عن كتاب الله وسنة رسوله والاكتفاء بأقوال الرجال واعتماد أقوال الإيه المذاهب وان معتمد كل واحد ياخذ بما يحب هذا مخالف لكتاب الله سبحانه، هذا مخالف لما تعبدنا الله عز وجل به. الله تعبدنا بالوحي المنزل، لما تعبدنا بسواه. ثم قال العلم ينظر فيها، فما وافق الوحيين فعلى العين، وما خالف لا يعمل به، مع اثبات ان لهم اجر لاجتهادهم. تبي معي؟ لكن نحن في امس الحاجه في زماننا ان نعكف على كتب الوحيين كتابا وسنه، ندرسها ونتفقه فيها حتى، وطالب العلم بالذات، لماذا؟ حتى تتكون له السليقه التي تمكنه من فهم الاحكام، وتمكنه من معرفه ما يرضي ربه عز وجل تبارك وتعالى. طيب يقول: وقد بينت عقب كل حديث ماشي من اخرجه من الائمه. من اخرجه؟ التخريج اللي هو مين؟ ها، اللي هي اسناد الايه، ارجع الحديث الى كتاب من كتب السنه التي ايه، ها ايوه، خرجت اتت بهذا الحديث، اللي هو مثلا ده عند ابي داود، عند البخاري، طيب دي عندنا في او عند في المسانيد مسند الامام احمد، او في المستخرجات مستخرج اسماعيل او ابي عوانه او غير ذلك، او المعاجم معجم الطبراني او كذا، اللي هي المصنفات الحديثيه، المصنفات الكبرى، ارجعه ده واحد بيخرج يعني. وخد بالك، التخريج لا يعني الحكم بالصحة والايه والضعف، هو مجرد عزو الحديث الى ايه، الى من خرجه من اصحاب التصانيف الحديثية، سواء كانت السنن او الصحيحين او السنن او المسانيد او المعاجم او المستخرجات او الى اخره. وطبعا كل كتاب من ده له مصطلحاته ووضعه، وانا عندنا نتكلم فيها، خدت بالك عشان بس انت على على على علم حتى بالايه، بالاشياء الاوليه حتى في علم الحديث. ماشي يا جماعه. طيب، ردوا لمن اخرجه من الائمه لاراده نصح الامه، فالمراد نصحا للامه، فبين كل حديث وخرجه. فالمراد بالسبعه، نقول اخرجه السبعه، يبقى مين؟ احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني السته اصحاب الايه؟ كتب السته، اضاف لهم ايه؟ الامام احمد صاحب المسند. المسند يعني ايه؟ اللي هو بيخرج كل حديث، كل مرويات صحابي على حدة، مرويات أبو بكر الصديق على حدة، مرويات عمر الخطاب على حدة، كلها كده مرويات كل واحد، اسمه المسند. تابع معي. وطبعا مسند الإمام أحمد يعني عن مكانته حدث ولا حرج. هنا يقول لابني: يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إمامة، وحق له هذا. المسند أوسع دواوين السنة، أوسع دواوين السنة. خدت بالك أنت إزاي؟ 19,000 ده صحيح. خدت بالك؟ يعني قرابة 35,000 حديث، ها؟ كما قال العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمته في شرح المسند وتحقيقه، وقام بمجهود طبعا هو مفخرة مصر في القرن ده، القرن الماضي وقبل القرن، رحمة الله عليه، فيما قام به من جهد عليه. والعلامة أحمد محمد شاكر برضه هو من هو؟ الإمام الشيخ الألباني كان يقول عنه: ما رأيت مثله، ما رأيت مثله. انتبه معي، رحمه الله رحمة واسعة. فقال نسبة الصحيح فيه 87% ونصف مثلا، يعني حوالي 27,000 حديث صحيح، ونسبة الضعيف طبعا 2. طيب تخيل كتاب فيه 27,000 حديث يعني صحيح، تخيل انت إمام وزي ديوان السنة. طبعا نقول بخاري ومسلم بقى ما مش محتاجين كلام، مش محتاجين كلام، خدت بالك معايا ازاي؟ ده الصحيحان اجتمعت الأمة على صحة ما فيهما، تلقوها بالقبول، تلقوا كتابيهما بالقبول، تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، بعيد عن بعض المنازعات العلمية التي يعرفها طلاب العلم، ماشي، بعض الايه؟ الحديث اللي أخذوا الأكابر بيتكلموا فيها، وبعض خاصة سمع عند مسلم ومقام الدارقطني وغيره، دي حاجات يعني، لكن أخبلك كل ما فيهما تلقت الأمة كتابيهما بالإيه؟ بالقبول عليهما رحمة الله، رحمة الله تعالى. طيب، وأبو داود السجستاني كتابه فذ، تابع معي، سنة أبي داود، وكتاب النسائي كذلك، والترمذي وابن ماجه، دي بقية الستة. طيب، وما أقول بالستة، بقول لك وما أقول بالستة، يبقى الستة أصحاب مين؟ السنة ما عدا الإمام أحمد. طب وبالخمسة؟ يبقى خمسة ما عدا البخاري، ما عدا مين؟ يعني مسلم وابو داود والاربعه، سنة اربعه وايه وصحيح مسلم، ماشي، مول بالخمسه. طيب، وقد اقول الاربعه واحمد، يعني مره احيانا يقول الخمسه يقصد بهم اصحاب الايه السنة الاربعه والامام احمد، وممكن يقول احيانا ايه الأربعة ومين؟ وأحمد. دول هم دول. طيب من عدا الثلاثة الإيه؟ وبالثلاثة من عداهم يعني إيه؟ خدت بالك؟ ما يقول الثلاثة يبقى عدا الثلاثة الإيه؟ لو ليه من الأولى ويجيب الثلاثة اللي بعدهم. طيب وبالثلاثة من عداهم والأخير؟ واخد بالك أنت إزاي؟ وبالمتفق البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهما. طبعا والحديث اللي اتفق عليه البخاري ومسلم ده بس التخريج ده زيادة إيه؟ قوة للحديث وزيادة إيه؟ لكن حسبك بحديث قد اتفق عليه البخاري وإيه؟ ومسلم. أنت أصلا أنت مطالب تأخذ بالحديث الصحيح حتى لو مش إيه؟ هتقولي حتى لو مش البخاري ومسلم. ما صح من الحديث حجة في نفسه في العقائد والأحكام. ده ما فيش فرق بين أحد ومتواتر كما يزعم أهل البدع. لا. لا ما صح من الحديث حجة بنفسه. طيب وهي صحيح إيه؟ صحيح درجات أو سابع درجات أعلاها البخاري. اتفق عليه البخاري وإيه؟ ومسلم ثم خدت بالك من فرض به ليه؟ البخاري مسلم ما جاء شرط البخاري ومسلم شرط البخاري شرط مسلم ما صححه ليه؟ الأئمة الآخرون. طالما صح الحديث فهو مذهبي مذهبه انتبه معي. طيب يقول هو وما عدا ذلك فهو إيه؟ مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام يعني إيه؟ المرام يعني المطلوب يعني نيل المطلوب من أدلة الإيه؟ الأحكام. من من الله عليه ودرس هذا الكتاب وتفقه فيه مع آيات الأحكام ها ومع كتب الفقه فقد ها أيوه هذا علما نافعا وصار ذا شأن على وصار صاحب قدرة في فهم الأدلة وتوجيه الأحكام. واضح. طيب والله أسأل ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا. شوف الحافظ ابن حجر شوف أدب أهل العلم شوف تواضع شوف حرص أهل العلم شوف صدق أهل العلم. ولك أسأل ألا يجعل ما علمنا إيه وبالا. أيوة لأن العلم هتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. والعلم يطلب للعمل مش للكلام انتبه. والعمل المقصود به هنا عبودية الله وخشية الله والقيام بما أوجبه عليك. دي أول هدف من التعلم إنك أنت تنجو أنت إنك أنت توفق إنك أنت تطيع ربك عز وجل. ده أول. ولذلك العلم الذي يطلب لغير ذلك يكون وبالا على صاحبه. العلم يطلب لازم يطلب لله لابد من إخلاص النية فيه. ونحن نحسبهم كذلك والله أكابر وأئمة وإن لندعو يعني الله عز وجل أن يحشرنا معهم تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم لأكابر أجمعت الأم عليهم بالثناء والقبول رحمة الله عليهم. ومع ذلك هو يقول ماذا شوف أسأله ألا يجعل ما علمنا إيه علينا وبالا. لأن العلم لا إما حج عليك أو لك انتبه إن انتفعت به وكان علما نافعا أورثك الخشية والطاعة انتفعت. طب وإن لم تنتفع كان وبالا عليك. والنبي استعاذ من علم لا ينفع من علم لا ينفع. طالب العلم الشرعي إن لم يظهر العلم عليه في طاعته وتواضعه و يعني هضمه لنفسه وحرصه على نشر الدين وحرصه على الوقت وإلى آخره لم ينتفع بشيء وليس مطالب علم على الحقيقة. تبقى. لم ينتفع. ماذا تفعل بزيادة حجة الله عليك؟ مثلك لما جاء أحد الناس يقول لأبي الدرداء حدثه واطلب منه قال هل تعمل بكل ما تعلم؟ قال لا. قال فما تفعل بزيادة حجة الله عليك؟ مش معنى ذلك مش معنى كلامي زي ما البعض يبقى نحن نقف ايه نختار الجهلة وننحاز إليه. لا يا حبيبي احنا نعمل بالعلم نعمل بالايه بالعلم عشان ننتفع به عشان ننتفع ايه به. طيب وان يرزقنا العمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ونكمل في الحلقه القادمه ونبدا بكتاب الطهارة. هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.